الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين يقول الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الكفار الذين شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم الذين صارت النار مثوى لهم ولا عتبى لهم يقول وقيضنا لهم قرناء قيضنا لها معاني يمكن الجمع بينها الأول قال العلماء قيضنا أي هيأنا لهم قرناء أو سببنا لهم قرناء أوجدنا لهم قرناء أو قيضنا يعني سلطنا عليهم قرناء وقيل أي قدرنا عليهم قرناء هذه كلها معاني متقاربة يمكن الجمع بينها فهيئ وسبب وسلط وقدر لهم قرناء وكلمة قيض يقيض تقييضا التقييد يعني التيسير والتهيئة يعني يسر وهيئ لهم قيض لي هذا الأمر يعني جعل لي سببا يسر جعلت أسبابه بيدي هيئ لي يقول الله سبحانه وتعالى قيضنا لهؤلاء القوم الكافرين قرناء والسؤال هل تقييد هؤلاء القرناء كان في الدنيا أم في الآخرة يعني قيضناهم لهم في الدنيا ولا قيضناهم لهم في الآخرة كلا المعنيين يمكن أن تحمل عليه الآية قيضنا لهم قرناء أي قرناء من الشياطين الله سبحانه وتعالى جعلهم لهم قرناء قرناء جمع قرين والقرين أي الملازم جعلهم الله لهم بمنزلة الملازمين لهم المصاحبين لهم الأخلاء لهم قيض الله عز وجل هؤلاء القرناء في الدنيا فزينوا لهم، أو قيض لهم قرناء في النار في جهنم وبئس المصير. وبناء على هل هو التقييد في الدنيا أو في الآخرة، اختلفت أقوال العلماء في قوله سبحانه فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. إيه هو اللي بين أيديهم وإيه هو اللي خلفهم؟ إحنا قلنا إن دي من الأضداد يقال ما بين يديه وما خلفه، وما خلفه يعني وما أمامه، وما خلفه يعني وما وراءه، زيها كلمة وراء أيضا. إيه اللي وراء هذا الأمر، ممكن إيه اللي بعده، وممكن إيه اللي وراء أسبابه. فقلنا بين أيديهم وخلفهم وأمامهم كلها من الأضداد، ولهذا يقول ابن عباس في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم يعني كان أمامه، يعني لما يطلعوا بالسفينة قدام شوية هيقابلهم الملك دوت، هيقابلهم أمامهم مش وراءه، فهي من الأضداد. أنا عايز أعرف إيه اللي وراءك، يعني إيه اللي أمامك، أو إيه اللي وراءك، يعني إيه الأسباب المؤدية بك، اللي خلفك اللي دفعك لكده. اثنين صاحب الأضداد دي كلمات في اللغة العربية، تقال الكلمة ويراد بها المعنى وضد المعنى، وفي كتب مؤلفة في ذلك زي الأضداد لعسكري رحمه الله من أئمة اللغة، كتب كثيرة مؤلفة في هذا في الأضداد، كلمة وضدها، الكلمة وعكس معناه، لكن الاثنين المعنى وضده يشار إليه في كلمة واحدة. ولهذا لما شرحوا كلمة بين أيديهم وما بين أيديهم وما خلفهم قالوا زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها، وبالتالي وقعوا في المعاصي وانهمكوا فيها. زين له النساء فوقع في المحرمات المتعلقة بالنساء، زين له المال فوقع في المحرمات اللي سببها المال، زين له السلطان والمركز والشهرة والشهادة فوقع في المخالفات اللي تؤدي إلى ذلك. زينا لهم ما بين أيديهم يعني من أمور الدنيا وشهواتها التي أوقعتهم في المعاصي بسبب الانهماك في هذه الشهوات، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة. ما خلفهم من أمور الآخرة كده معناها إيه؟ اللي أمامه مش كده؟ اللي جاي لهم من أمور الآخرة. وبالتالي زين لهم القول بأن لا بعث، بأن لا حساب، بأن لا جنة ولا نار. الشيطان زين لهم قرناؤهم من الشياطين سواء شياطين إنس أو جن، زينوا لهم هذا القول، جعلوا له شبهات هي عندهم كالأدلة عندنا والبراهين، وهي لا دليل ولا برهان، لكن زينوها له، وبالتالي بقى عنده حجج واهية، وهو ماشي على الحجج ديت كأنها يعني المسلمات والبراهين والأدلة. زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. بهذا التزيين قد يكون في الدنيا وقد يكون في الايه؟ في الآخرة. وقيل ما بين أيديهم يعني ما عملوه، وما خلفهم اللي هو اللي أمامهم ما عزموا أن يعملوه، يعملوه. وبالتالي هم أعمال سابقة وأعمال لاحقة. الشيطان زين لهم السابق واللاحق، ما عملوه وما سيعملون. وقيل ما بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، يعني بعض العلماء عكس، وطبعا ده كله لأن الكلمتين من الايه؟ من الأضداد. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهنا لنا وقفة قصيرة ولكن وراءها كلام كبير وطويل وكثير. يا أخواني، من أشد ما يصيب الإنسان أن يفقد الميزان، دي المصيبة، وهي دي المصيبة اللي بتعيشها الأمة الآن، أن تفقد الأمة الميزان، أن يفقد الشخص الميزان، الميزان الذي يتم به الأمور، ده صح ولا غلط، ده هيقدمنا لقدام ولا أخرنا لورا. الميزان اللي بزن به ايه هو؟ لو الميزان ده فيه خلل كل الموزونات هيكون فيها خلل. أقدم أشياء على أنها مصالح وهي مش مصالح، أنا اللي ميزاني غلطان. أدفع أشياء ومش عاملها أنها مفاسد وهي مش مفاسد. وكثيرا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كثيرا ما يختلط الورع الفاسد بالجبن والبخل، كثيرا ما يختلط الورع الفاسد. صاحبه شايف انه متورع وانه بيتقرب الى الله، وفي الحقيقة هو جبن وبخل عنده وليس ورع وليس دينا. الميزان مختل عنده، الميزان ميزان الورع عنده مختل، وميزان البخل والجبن اللي يعرف ليه صفات مرذولة مختل. فاخواني لازم يكون ميزانك صحيح، وعشان كده لازم كل حبة تروح لبتاع الموازين، عارف بتاع الموازين، تروح واخد ميزانك. ما انت بتوزن وفي ظنك انك رجل ما شاء الله عليه ماشي بالقسطاس المستقيم، بتحط السنجة هنا وتوزن كيلو كيلو، ده انت ممكن تطببوله، لكن الكيلو بتاعك نص ربع مش كيلو. الميزان بتاعك بيعلق، الميزان بتاعك بيجي عند شهوة من الشهوات وبيركن، الميزان بتاعك داخل فيه هوا، الميزان مش حر. نطبق الكلام ده، نطبق الكلام ده. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من شهوات الدنيا، بقى هو شايف انه كده، بقى شايف ان علاقته المحرمة بالنساء، ما هنتجوز ازاي، ان ده الامر الطبيعي اللي عشان نتجوز، ده الامر الطبيعي اللي الناس عايشة بيه. فميزانك القياس على الناس، الدنيا كلها كده، الناس كلهم كده، دي موازين، موازين مختلفة، بيوزن بميزان اخر. ولهذا يقول الله عز وجل: الله الذي انزل الكتاب بالحق والايه والميزان، الشرع اللي بتزن به الامور. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشر، ده الميزان الصحيح. ازاي الشيء اللي نقول ده كويس ولا ده وحش ولا صح ولا ده غلط، يوزنه بالشرع، يوزنه بالشرع اللي مش داخل فيه هوى، يوزنه بالشرع اللي مش داخل فيه هوى. قال الله وقال رسول الله بفهم العلماء الربانيين الصادقين، وليس بالاهواء ولا بالاقوال المبتدعه. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفه. يفقد الإنسان إحساسه، ما يحسش إنه بيعمل عملا قبيحا، ما يحسش إنه بيعمل عمل قبيح، تحس هي إنها بتخدم المجتمع وإنها بنت حركة وأصبحت بتعمل ما بيعملوش الرجال. ده ميزان مختلف، نسيت معنى إنها امرأة ونسيت أعمال المرأة وميزانها مختلف، وهي ترى انها على شيء وهي ليست على شيء. الزاوية انك على شيء وانك على صواب وانك على جادة وانك في طريق الصواب وميزانك صحيح، نوزن بالشرع، لان كل احد يرى نفسه شيئا، ولان كل احد يزن بميزان مختلف. فنرجع لمين؟ نرجع للشرع، نرجع للشرع. اللي لابسة بنطلون ومحزق شايفة انها كده وسط وانها ميزانها مظبوط، لا اللي كشفت عن جسمها ولا المتشددة اللي بدأت تسدل الستور والأسدلة، واللي لبست ثوب ومبينة شيء منها شايفة انها احسن من التانية المتشددة المغطية كل حاجة، واللي لبست خمار شايفه انها وسط وفي الميزان الوسط، له بنطلون ولا نقاب، واللي لابسه نقاب شايفه انها احسن من مغطيه عينها تماما، والشايفه الثانيه شايفه انها افضل. مين اللي يوزن لنا الميزان ده؟ مين اللي يظبط لنا مين اللي صح؟ ما كل واحد شايف نفسه وسط وشايف نفسه في الميزان المستقيم الوسط، لان كل فعل هيبقى بين فعلين. مين اللي يقول ان هو ده الوسط الصحيح واللي على اليمين ده غلط واللي على الشمال ده غلط والوسط هو ده؟ لازم نرجع للشرع يا اخوان، لازم نرجع للشرع في الحكم وضابط الحكم، وهو ده اللي بيشار اليه في هذه الايه. فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم، اصبح يرى انه على ايه؟ على شيء، لان ميزانه مختلف. هذا هو الـ الـ يعني مذلة الأقدام اللي بيقع فيها من يقع، ان يفعل المصيبة والخطأ وغير الصواب وغير الجادة ويرى انه انه كده بيخدم الدين وبيعمل الدين وبيعمل لله وبيعمل صح، وهو عكس كده تماما، انما زين له هوى او زين له شيطان. ثالث، في غمرة اعمالك، لا اقول الفاسدة، لا، اعمالك اللي بتتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى بتوزنها بميزان الشر، هي دي ولا مش هي؟ الشيطان هيزين لك الفاسد، او على الاقل هيقدم لك اشياء ليست مقدمة، يبقى شيء اهم بكثير جدا وهو يدفع ليك الادنى، لان الشرع دائما بيسعى الى تحقيق اعلى المصالح ودفع اعظم المفاسد، فيدفع لك مفسدة بسيطة ويحقق لك مصلحة يسيرة، لما يفشل هذه يوقعك في الخطأ، وبالتالي لما انت ماشي في الدون في الادنى وانت امامك المرتبة الاعلى. فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم، وقيضنا لهم قرناء، عملوا ايه؟ فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم من امور الدنيا وامور الاخره، وحق عليهم القول، حق اي وجب، وثبت القول اي القول بالعذاب، وهذا قول الله تعالى، لأملأن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول عز وجل وحق عليهم القول، يعني هيدخلوا النار، وجب عليهم وثبت عليهم العذاب، كما كتب في الكتاب الأول وكما ثبت في اللوح المحفوظ، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، حق عليهم القول يعني وجب عليهم العذاب ودخول النار، في أمم قد خلت من قبلهم، خلت يعني مضت، خلت يعني مضت، في أمم يعني مع أمم أخرى كثيرة، هم مش أول ناس، هناك أمم كثيرة قبلهم كافرة، فهم دخلوا في جملة هذه الأمم مع قطيع السوء، الأمم التي حق عليها القول وحق عليها وعد الله من قبلهم من الجن والإنس، إنهم جميعا هم ومن معهم ومن كان قبلهم ومن سيأتي بعدهم من هذا القطيع الفاسد، هم جميعا في النار، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. سبحان الله، لا يشار إلى الكثرة بهذه الطريقة غالبا إلا في أهل النار، دائما تجد عند ذكر أهل الجنة الإشارة إلى قلة عددها، ودائما يأتي الإشارة إلى النار إشارة إلى كثرة عددها، إلى كثرة عددها، فلا تغتر أبدا بالكثرة. قال وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، فما تختارش ان في امم كثيره بهذه الطريق كلها هالك، كلها هالك، اضبط موازينك واثبت على الحق الذي هو شرع الله ودينه، ثم بعد ذلك لا تغتر بكثره الهالكين وان كانوا امما، فكلها امم هالك، وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. ودائما بالمناسبه الميم في لغة العرب بتشير إلى الجمع، دايما من خلال حرف الميم تعرف إن فيه جمع، ها؟ أمم، أم، كلمة أم لأن هي الجامعة، الأم الجامعة اللي منها كل الذرية دي، ها؟ حمم، أسود حمم، يعني أسود مجتمع شديد السواد، توأم، يبقى اثنين مجتمعين، دايما تلاقي الميم بتشير الى الايه؟ الى الاجتماع، وربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بمعاني الحروف او ما تشير اليه الحروف، هيسهل لك كثير من الامور في فهم لغه العرب. وحق عليهم القول في امم، يعني حال كونهم مع امم او في امم، فدي شبه جمله، ها؟ في محل نصب حال. حق عليهم القول في أمم، يعني حال كونهم في أمم، كائنين في أمم، ها، يعني مع أمم، في بمعنى مع هنا، قد خلت، ولكن طبعا يشعر بانغماسه فيهم. واخد بالك ازاي؟ مش مع امم قد خلت، لا لا لا، ده فيه منغمس فيه، كأنه هو واحد من طائفة فاسدة منغمس فيهم، وحق عليه القول منغمسا في أمم. فاكرين لما قلنا الكلام ده في أصول التفسير حروف تاء عبد الله باينة في أمم، في هو يقول حق عليه القول مع أمم ولا في أمم. بعض الناس حملوا بعض الحروف معنى بعض فقالوا في بمعنى معه، وشيخ الإسلام بيرفض الكلام ده، يقول لا في مش بمعنى معه، ده في بتشير إلى فعل آخر تضمنه الفعل الأول، يعني حق القول ووجب وهم منغمسون في أمم. قال لك ما قالش منغمسون، لكن كلمة في أشارت إليها، يعني واحد منغمس متلطخ في وسط هؤلاء المتلطخين المنغمسين في السوق. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، قد مضت من قبلهم. لا، ده الأمم المنغمس فيها ديت وأهل السوء دولت مش من جنسه وفقط من الإنس، بل من الجن والإنس. فلك أن تتخيل كثرة القرناء، قرناء السوء من الجن والإنس الذين ينغمس فيهم هذا المتوحل اللي في الوحل اللي في الطين في هذه الذنوب. قال الله عز وجل إنهم الأمم، مين الأمم دي كلها؟ وهو فيهم الكفر اللي عندكم والفسق اللي في وسطكم، كل دولك انهم كانوا خاسرين. ليه استحقوا العذاب؟ انهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. وقيضنا لهم قرناء ما معنى قيضنا؟ هيأنا وسببنا وسلطنا كده. الفائدة الأولى أن لأهل السوء قرناء. الفائدة الثانية أنه يزين للإنسان سوء عمله إن لم يكن له ميزان نظر به الأمور. الفائدة الثالثة أن هذا التزيين يكون في أمور الدنيا وأمور الآخرة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. وحق عليهم ما معنى حق؟ وجد. خلت مضت. ما معنى حق عليهم القول؟ أي قول؟ ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن جهنم إنهم كانوا خاسرين. إنهم كانوا خاسرين. في هذه الآيات إثبات الكتاب الأول حق عليهم القول. في هذه الآيات إثبات أن أهل الكفر والفساد يجتمعون تحت لواء واحد. في هذه الآيات إثبات تكليف الجن والإنس المكلفون. هم مين؟ الجن والإنس. مين يسمع الآية؟ قول عم الشيخ أبو عرفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون لم يكتفي هؤلاء بأنهم في ضلال وزين لهم سوء الأعمال حتى صاروا دعاة إلى هذا الضلال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن قالوا لمن؟ لكل من يسمع له قال بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لا تنصتوا له ولا تسمعوا احنا فهمنا بقى قبل ذلك ان السمع يا ترى سمع الأذان الأذان الأذن ولا سمع الايه؟ القلوب ومن هنا تجد في التفاسير لا تسمعوا يعني بآذانكم يعني شوشوا عليه يعني ضعوا الأصابع في الأذان يعني ما تفتحش القرآن ما تسمعش الناس دي وتقرا القرآن خلي بالك هيضللوك ويضحكوا عليك ما تحضرش الدروس بتاعتهم ما تسمعوش أصلا فبيمنعوا من السماع بيمنعوا من ايه؟ من السماع لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه واللغو هو الباطل كلام الذي لا فائدة منه وقيل اللغو اللغط برفع الأصوات قبل أن نمر إلى اللغو نقول وقال الذين كفروا لا تسمعوا إن سماع الأذان يعني ما تسمعوش أصلا معنى الثاني لا تسمعوا سماع القلوب يعني لا تطيعوا مش كده؟ ما تمرش عليك كده يقول لك لا تسمعوا لا تطيعوا سمعت لفلان يعني أطعت فلانا ده يرجع ده مش معنى جديد معنى أنتم عارفينه بس هو طبقه على الآية لأن السماع سماع بالأذن وسماع بالقلب لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها ما معنى لا يسمعون لا هم سامعين كويس جدا هم سامعين كويس جدا تفتح القرآن هم سامعين القرآن تفتح السنة هم سامعين السنة لكن لم تسمع قلوبهم أي لم تذعن لم تطع واضح شباب لا تسمعوا يعني لا تطيعوا لا تطيعوا لهذا القرآن أو لا تسمعوه ابتداء وعلشان كده كثيرا ما نجد بعض الناس يصد عن السماع ليه يا عم ما نسمع لعل الكلام صواب يقول لك لا لا لا لا اسمعش للشيخ فلان ولا الشيخ فلان ليه يا سيدي ما نسمعش ليه هو الشيخ بتاعك هو بس اللي تسمعه مش معنى ما تسمع للشيخ التاني اللي كان عنده خير هذا سلوك اهل الباطل حتى لو كنت على الحق ما تصد ابدا عن سماع اهل الحق انا اسمع على الحق واسمع على الخير واجد عندهم الخير واسمعه وانصت اليه واستفيد منه لا تسمعوا لهذا لا نسمع لهذا ولذاك انا ممكن ما اسمعش له مؤقتا كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لما رأى صحيفة من صحف أهل الكتاب في يد عمر ده الكلام ده في أول الإسلام لكن بعد ذلك قال ايه؟ حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. اقرأوا كتب التوراة والانجيل. لكن خلي بالك ما تصدق بكذب ولا تكذب بحق. يبقى عندك ميزان وبعد كده افعل ما شئت. هذا الصواب. ده الصواب. ولكن الخطأ اللي بيفعله كثير من الشباب انه يغرق بقى على صفحات الانترنت في قراءة الكفر، في قراءة اقوال اعداء الدين، في قراءة الشبهات، وهو ما عندوش ميزان اصلا يصل بيه يزن به. ما عنده ميزان يزن به. نقول له لا، اضبط ميزانك ثم ضع في الميزان ما شئت. هيقول لك ده ثقيل وده خفيف، ده يوزن وده لا ثقل له ولا وزن. هتقدر توزن. هؤلاء منعوا السماع ابتداء، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وهذا يقال لكل متشدد ويقال لكل متحجر لا يسمع إلا القول الذي بين يديه. نقول له لا، اسمع القول الآخر لعلك تجد الصواب فيه. وكثيرا إذا أخرجت مثل هذا المتحجر المتعصب من عصبيته أو تعصبه وتحجره، لو كان فعلا صاحب إرادة للحق يسمع وتصدق كلام طيب، ده هو ده فعلا الصح، ده اللي كنت فهمه غلط. أمال إيه اللي كان مشكلة؟ المشكلة عندك إنك مش عايز تفتح الصفحة، مش عايز تسمع. هذا ما فعلوا، هذا هو الأسلوب الشيطاني الذي سلكه أولئك الكفار. فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا وأكثر من كده والغوا فيه، يعني عارضوه بالباطل، عارضوه برفع أصواتكم ليتشوش على الناس ما يسمعون. فكانوا يرفعون أصواتهم بالتصفير، بالتصفير صفروا بالغناء. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني غناء وتصفيقا، يخلط بالكلام علشان انت ما تسمعش الكلام واضح، سواء تخليط في الأسماء أو في الأفهام، سواء تخليط في الأسماء أو في الأفهام. يبدأ يقول لك هيقولوا كذا وكذا، شوفوا خلي بالك، هو ده اللي بقول لك عليه وحذرك منه. قال حذرني منه ليه؟ هو غلط؟ لو غلط أهلا وسهلا، لكن لو صح بتحذرني منه اللي ده بيشوش عليه. ده اللي بيسموه الغزو الفكري. ها؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. اخذوا هذا الفكر الصحيح بفكر باطل فيتشوش على سامعيه فتصير لكم الغلبة لعلكم تغلبون. عارفين خذوهم بالصوت؟ ايدي خذوهم بالصوت. خذوهم بالصوت العالي التشويش واللغو عشان كل الناس بيقولوا انك غلط، كل الناس يرفض الضبط. ما هم الاعلام اللي انت شوشت بيه، ما هو انت بترفع الصوت الباطل عشان يشوش على الحق، تشوش على الناس، فصار العام العادي شايف ان احنا مغلوبين مقهورين وان احنا مش صحوة دي. كل الاعلام بيقول كده ومعظم الناس بتقول كده. في الحقيقة انما قالوا هذا لتشويش الحق عليه. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وبالتالي احسن ما تواجه به هذه الحملة الفاسدة هو تبيين الحق. المواضيع اللي الناس مشوشة بينها انت بكل هدوء، ويفعل الله ما يشاء، ينصر او لا ينصر، ها يثبت هذا الامر او لا يثبته، الامر امره، يفعل فيه ما شاء ولو يشاء الله لانتصر منه. ولكن هو ده الابتلاء. فهذا التشويش تشويش على الفهم. يبقى انت مطلوب منك ايه؟ تفهم، تعقل، تبين. فانت مجرد بين الحق. هم بيشوشوا في مسألة من المسائل، زي ما كان في يوم من الأيام بيشوشوا تشويش إعلامي شديد على تغطية وجه المرء. قالوا طب تعالوا نقرأ كده القرآن، تعالوا كده نشوف العلماء بيقولوا إيه. يقول لك ياه، الكلام ده مكتوب في الكتب، الكلام ده بيقولوا أهل التفسير، الكلام ده قالوا ده في ابن كثير، ده في تلاقي العام الإنسان عادي يقول لك كده. قول له آه تعالى أهو يقرأ، خلاص أنت شلت الغشاء. هو كان مشوش عليه، كان عامل شبوره من الباطل من اللغو. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. سمعوا انت بقى القران وسمعوا القول الحق، ان كان يريد الحق فيتبع الحق، ان كان هو على الباطل وحق عليه القول في امم قد خلت، والله لما تعمل ايه مش هينفع معاه الكلام، خلاص هو اصلا قلبه مقموص. يا اخواني نعالج المرض. المرض ايه؟ الفتنه اللي عملوه ايه؟ لا تسمعوا لهذا القران، نسمع ناس القران، فنكثر من حلقات القران وتفسير القران وبيان القران، مش في المسجد، ده في المساجد وفي البيوت وفي المصالح، وانت قاعد مع زمايلك في العمل تصدقوا الايه دي بتقول كذا ومعناها كذا، تصدقوا بيقول كذا، خد المصحف ده هديه، يا ريت النهارده صوت فصلت ما تنساهاش، يا ريت مش عارف ايه، كل الكلام ده بتحيي في قلوبهم ايه؟ سماع القران، حتى تضاد الحمله الفاسده، لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون، اي لتغلبوهم فيسكتوا. ودي طريقه اهل الباطل، اذا عجز عن المواجهه بالحجه والبرهان والدليل يلجا الى ايه؟ الى الشغب، الى الشغب، الى التشويش. ها؟ وهذا موجود عند كل من يعجز عن مواجهه الدواء، تقول له قال الله وقال رسوله وكذا والموضوع بينه اهوت، ما عرفش يرد عليه، خلاص يبدا يشوش، يبدا ايه؟ يشوش. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. قلنا الغوا فيه يعني ايه؟ شوشوا عليه، عارضوه باللغو بالباطل والكلام بالباطل ورفع الاصوات ورفع الافكار الهدامه لعلكم تغلبون فيسكت هؤلاء. قال الله عز وجل فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون. بتشوش عذاب ربنا؟ طب خد بقى على دماغك، لنذيقن بالتاكيد، هنا التاكيد ايه هنا؟ بس لا فقط والنون، نون التوكيد، فلنذيقن، وعندك الفاء اللي في الاولى ديت، ها؟ كانه اقسم وقال والله فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، وهذا وعيد لجميع الكفار ويدخل فيهم هؤلاء المشوشون على الحق. ولنجزينهم اي في الاخره اسوأ الذي كانوا يعملون. الايه دي فكرت بحاجه؟ ها؟ ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. قال كده بالاثنين، انت ليك حسنات وربنا عوضهم حسناتنا جميعا، رب العزة عز وجل يثيبك على أعظم الحسنات، وهؤلاء يجزيهم على أسوأ الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح الأعمال التي عملوها في الدنيا. طب إيه أقبح الأعمال اللي عملوها؟ الشرك والكفر بالله، مش كده؟ وبالتالي هؤلاء قد يكون لهم أعمال ظاهرة الحسن، ممكن يكون بيصل أرحام، ويكون بر الوالدين وكافر، مش كده؟ لكن الله عز وجل يقول نجزيهم على إيه؟ على أسوأ الأعمال. أما هذه الأعمال الغير سيئة اللي ممكن تتحسن في ظاهرها كان لا نية لهم فيها في الآخرة، ها؟ تكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إيش معنى الآيتين؟ هيجزيهم على أسوأ الأعمال، واللي عملوه الأعمال الصالحة في ظاهرها، مش هنسميها بقى صالحة، الحسنة في ظاهرها، لأن العمل الصالح لازم يتوافق فيه شرطين، النية ومتابعة السنة، لا سبيل العمل الحسن في ظاهره في الدنيا يثاب عليه في الدنيا، ولكنه لا يجزى عليه في الايه؟ في الاخره. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. هذا الذي سمعتم من اذاقتهم للعذاب وجزاؤهم بأسوأ الذي عملوا، ذلك جزاء اعداء الله. هذا المبين هنا هو جزاء كل اعداء الله، هؤلاء وغيرهم. خلاص؟ ذلك جزاء أعداء الله النار. مين يعرف النار دي؟ الله يفتح عليك. بدل من كلمة جزاء، ذلك جزاء أعداء الله النار. وقلنا بدل يعني ممكن تشيل الكلمة المبدل منها وتحط دي اللي هو ايه؟ ذلك النار. ينفع ولا ينفعش؟ بس هتبقى تلك، بس عشان احنا حطينا دي جزاء مذكر والنار محرقة مؤنث في اللفظ. خلاص؟ ذلك جزاء أعداء الله النار. أو تكون النار واهدوا لما ذلك جزاء أعداء الله النار. ويقف يعني هي النار. دي جملة مفيدة، مش كده؟ يقول النار ده مش بيتغنى بالقرآن بغير موضوع، لا ده موضوع، ده معنى النار يعني لهم النار أو هي النار، لهم فيها دار الخلد يعني النار لهم فيها دار الخلد، ممكن نوصلها وتبقى كده. ملاحظين طريقة الإعراب اتغير ازاي القراءة؟ ها؟ وبالتالي الوقت يبرد المعاني. ذلك جزاء أعداء الله النار، كأني بقول لك اعربها بدل، لأني وصلتها ايه؟ مش كده؟ أو ذلك جزاء أعداء الله واقف النار، يعني هي النار، بقول لك الوقوف ده بعرف لك إعراب جديد. طيب ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد، أنا بقول لك النار مبتدأ ولهم فيها دار الخلد خبر. أشوف طريقة القراءة غيرت لك المعنى، وده ما غيرت المعنى تغير الإعراب، لأن الإعراب فرع عن الإيه؟ عن المعنى. تمشي مبتدأ وخبر اللي هي إيه؟ تمشي في الاول ذلك جزاء اعداء الله النار، يعني تلك النار مبتدا وخبر. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد، الخلد يعني ايه؟ الخلود والاقامه المستمره الدائمه التي لا تنقطع. ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. السبب بسبب أنهم كانوا يصدون ويجحدون الآيات ويلغون في الآيات ويستكبرون عن اتباع الآيات. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء شاور لأي واحد يقول له سمع. يلا نقول من أول ما خدنا اليوم وقيضنا. وقيضنا لهم قرناء فبينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. خلاص دخلوا النار واستقروا فيها دار الخلد. قال الله عز وجل عن هؤلاء الكفار وهم في النار: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا ربنا املأ قلبك ومتع نفسك بآيات الكتاب ان ربنا يقص عليك سبحانه وتعالى ما سيكون كيف سيكون. هذا قولهم في النار ولكن الله جاء به بصيغة الماضي وقال الذين كفروا ليدل على تحقق وقوعه لان الماضي ما حدش يعرف يلعب فيه. حصل مش كده؟ الماضي حق، الماضي حق. اجي اقول لك مرت ليا تقولي لا مش ممكن، مرت خلاص ما اقدرش العب في الماضي. الماضي ده متحقق الوقوع، تحقق الوقوع خلاص وقع. فاذا ذكر في القران الامر المستقبل بصيغه الماضي فانما يشير الى تحققه، ولان هذا الزمان مخلوق لله. فالماضي الحاضر المستقبل يخبرك الله عز وجل به على السواء، لكن المعنى اللفظي. وقال الذين كفروا اي قال هؤلاء في النار ربنا ارنا، طلبوا من الله عز وجل ان يريهم اللذين اضلانا. اللذين ايه الفرق بين اللذين والذين؟ اللذين الله يفتح عليك، اللذين اثنين، يبقى عندي الذي واللذان واللتان والذين. الذي والذي للمفرد، واللذان واللتان سواء بالرفع الالف او نصب والجار لذين واللتين للمثنى. اين اللذين اللي هما مين؟ الجن والانس. الجن والانس. اللذين اضلانا من الجن او من الانس؟ فين اللي كانوا بيضمونا؟ فين اللي كانوا بيخلونا نعصيك يا رب؟ هو مين اللي كان بيخلونا نعصونا؟ الكبراء، الرؤساء، الاعلام، الجرائد. شوف لنا دولت كانوا بيضلونا ازاي وهاتهم لنا عشان ايه؟ نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا اللي اضلنا من الجن والانس من الاسفلين. انا عايزك تتخيل الغضب اللي فيه هؤلاء وحب الانتقام. ها؟ فين اللي عمل فيها كده؟ هتقول احطه تحت الجزمه. شايف الحته دي؟ يقولها دي كده وهو غضبان؟ ايه اللي بيقوله انت ده؟ ما هو شاف انه اتخنق وشاف انه خسر تجارته وشاف انه كذا وشاف انه كذا، هتقولي ده احطه تحت رجلي نو. تتكلم في ايه؟ وانت عقلك كان فين ان شاء الله؟ أين اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؟ اللي كانوا عاملين فيها رؤساء دولة هنخليهم في الأسفل الأسفلين. هو عايزك تستشعر المعنى كده بالغضب اللي أنا ضدته ده اللي ما يعجبش يا محمد. لأن ده المعنى. ما كنتش هتحمله على هذا المعنى يبقى أنت مش حاسس بيه. يبقى أنت مش حاسس بيه. أرنا اللذين أضلانا. أنا نفسي أشوف دلوقتي مين اللي ضلني من الجن أو من الإنس عشان أحطه تحت رجلي رب. عشان يصير في الدرك الأسفل من النار، وهو في النار تحت رجله في النار، يعني تحت رجله فين؟ هو في النار من فوقه ومن تحته. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، من الأذلين، من المهانين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا ان قلبك وجعك كده. اه والله ذكر اهل النار بيقسي الواحد يحس ان قلبه كده انقبض. يلا اشرح صدرك بقى بذكر اهل الايمان. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ان الذين قالوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دعوكم من الأماني والكلام وفقط. إحنا محتاجين مع هذا الاعتقاد الصحيح، نسأل الله أن يثبتنا على الاعتقاد الصحيح، محتاجين عمل. محتاجين عمل. محتاجين استقامة. استقامة على هذا الشعار الذي رفعناه وهذه العقيدة التي أمنا بها أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاجعل وجهتك إلى الله واجعل قدوتك وأسوتك فعلا في كل عمل وهديك وسمتك هدي وسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله أي وحده لا شريك له، ثم والأصل نقول الله ربنا ولا ربنا الله؟ الله ربنا، مش كده؟ لكن قدم هذا المراد فبأخبر الأول قبل الابتداء يدل على ثباتي على هذا الأمر. ربنا الله ثم استقام، يعني كأنك قلت ربنا وفقط الله. واضح؟ زي قولك إياك نعبد، أصلها نعبد إياك، لكن إياك تقدمها معناها إياك وفقط. إياك وفقط، فتقديم المفعول هكذا يدل على هذا. ثم وكذلك تقديم الخبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال المصنف استقاموا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير الله. جميل. قال وقال جماعة من الصحابة والتابعين الاستقامة إخلاص العمل لله. جميل. وقال قتادة وابن زيد استقاموا على طاعة الله. جميل. وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال الثوري عملوا على وثاق ما قال. وقال الربيع أعرضوا عما سوى الله. وقال الفضيل بن عياض زهدوا في الدنيا ورغبوا في الباقية. أنا عايزك تعيش معنى كلمة استقامة. إيه معنى الاستقامة على هذه الكلمة بحقها وحقيقتها؟ فعلا فعلا معتقد في قلبك مستشعر أن الله هو الله لا إله إلا هو، هو الذي يأمر وينهى، هو السيد ونحن عبيد، وإن احنا مطالبين بالامتثال، مطالبين بالاستقامة إليه وله وعلى الصراط الذي خطاه. استشعار المعنى ده هو الاستقامة، ولزوم المعنى ده هو الاستقامة. استقامة تلزمك بصبر طويل. استقامة دي مش هتبقى كلمة، لا، ده الاستقامة دي هيتجد ليك معادين ومحاربين ومشوشين. انت ازاي هتثبت على هذا الكلام؟ ازاي هتستقيم عليه؟ فهذا امر ليس بالهين. ده هو ده اللي بندخل به الجنة، الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، خدوش خطوط يمين ولا شمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط خطا طويلا هكذا، قالوا أن هذا صراطي مستقيما، وخط خطوطا عرابا صغارا عن يمينه وعن شماله، وقالت وهذه سبل فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. استقامة يعني دلك على الصراط، على القرآن والسنة. استقامة يعني دلك على منهج. اهل السنة والجماعة، دي معنى استقامة. فظل على هذا الطريق اللي في اوله ادم عليه السلام والانبياء والمرسلون ومحمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي، دلك على الخط المستقيم اللي كانوا ماشيين عليه ده. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا امنوا وعملوا الصالحات تتنزل، مش تنزل، تتنزل مش تنزل، تاء تاء نزل، ملاحظ تكرار التاء وتكرار الزاي عليها شده، تتنزل عليهم الملائكة. الله، تتنزل دي اللي مخلينا نقول الله من قلبي كده، مش تنزل الملائكة، تنزل الملائكة وفي ملائكة نزل، لكن متخيل تدافع الملائكة ونزولهم بأعداد كبيرة، تتنزل عليهم الملائكة، مش نازل لك ملك ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده سرب متنزل من الملائكة، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فزاد عندنا تاء وزاي، مش تنزل ولا تنزل، لا لا تاء تاء نزل، تكرار التاء والزاي يدل على تنزل شديد وكثير وسريع، فإما يدل على كثرته أو قوته. تتنزل عليهم الملائكة، أسرار أعداد من الملائكة تتنزل عليهم. إمتى؟ إمتى تتنزل الملائكة؟ إمتى الواحد يلاقي الملائكة بتتنزل عليه هذا التنزل الكثير؟ ها؟ أيوة، اللي قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الدنيا هتتنزل عليهم الملائكة إمتى؟ عند الاحتضار، عند الخروج من القبور، لا وقبل كده، في كل وقت في الدنيا تتنزل الملائكة تجلب لك المنافع وتدفع عنك الأضرار. ركز ركز، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فعلا مستقيمين على الدين وعلى هذه الكلمة أن الله ربنا، فتشريعنا من الله، فعلنا ونهينا تركنا أو إقبلنا هو كما يقول الله، هتتنزل عليك ملائكة في الدنيا، لسه ما قلناش ده، لسه لا قبر ولا بعث ولا شيء، تتنزل الملائكة تدافع عنك وتدفع عنك الضر. عايز تعرف الدليل على كده؟ الدليل على كده احنا موجودين دلوقتي وقاعدين في الجامع، ده اكبر دليل نصلا نجعل من اهل الايمان، اي وجودنا الان احنا نقول قال الله وقال رسول الله ونجهر بها كده ونعلنها، ها، تدل على ان الله سبحانه وتعالى نزل من يدافع عنه، لان اعدادنا بالنسبه للي بيحاربونا ولا حاجه في الداخل وفي الخارج. لما تيجي تكتب كده هنكتب لسه الناس الملتزمه بالكتاب وبالسنه، طب اعدائهم داخل القريه، داخل المركز، داخل المحافظه، داخل الدوله، في العالم، هتلاقي مفيش نسبه. اقول لك النسبه كام؟ اقول لك النسبه كام؟ كنسبه الشعره السوداء في ظهر الثور الابيض، او الشعره البيضاء في ظهر الثور الاسود. مش ده التشبيه اللي شبهه النبي؟ مش كده؟ احنا شعره في وسط شعر ثور. هو الثور فيه كم شعره؟ ما تتعدش. طب هي شعره في وسط الكلام ده. ورغم كده ما غلبش هذا مع كثرته هذه القله. ده دليل ان فيش دفاع. في حد بيدافع عنا احنا بقى. انتوا ما رديتوش ليه على الاعلام دول كذا؟ الرد بتاعنا هم ردنا بيبقى رد يعني في قناه كده صغيره ولا في صفحه ولا في بتاع ولا في مسجد، ورغم هذا على قدنا صحيح مع من تلف من القوه ضعيفه جدا، لكن اكبر دليل لازم تستشعر المعنى ده ان الله عز وجل يسخر من جنده من يدافع عنه، فتتنزل عليهم الملائكه ده في الدنيا رقم واحد. ايوه الله في الدنيا الله يدفع بكل فيكون، ولكن لذلك أسباب، فجعل من أسباب ذلك أن تتنزل ملائكة، خلي بالك خلي بالك، بترفع عنك هذا الأمر وتدفع عنك هذا الضر وتجلب لك هذا النفع. الأمر الثاني، تتنزل عليهم عند الموت، يبقى تتنزل عليك في الحياة، ما تخافش ما تحزنش، طب وتتنزل عليك عند الموت، ما تخافش من اللي جاي وما تحزنش على اللي فات. طيب وفي القبر، وفي القبر وعند البعث، جاءت أهوال يوم القيامة والناس بتخرج من القبور، ما تحزنش ما تخافش. فعايزك تضيف للمواطن الثلاثة المذكورة الموطن الرابع في الدنيا، فاللفظ عام يعم ذلك جميعا. وإيه اللي يمنع إنه يشمل الدنيا وعند الموت وفي القبر وعند البعث؟ فهي أربعة مواطن وليس الثلاثة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا، وتتنزل عليهم الملائكة عند الموت، وتتنزل عليهم الملائكة وهم في قبورهم، وتتنزل عليهم الملائكة عند البعث. الحمد لله. ألا تخافوا، يتنزلوا بأن بقولهم لا تخافوا لا تحزن. أن هذه إما المخففة وإما المفسرة وإما الناصبة. طب ليه اللي بعدها دي؟ يا إما الناهية وإما النافية. لا تخاف ولا تحزنوا، ده بيبشرونا مفيش خوف مفيش حزن، بينفي الخوف والحزن. ولا بننهاك ما تخافش ما تحزنش. لو كانت أنا المخففة أو المفسرة يبقى لها دي لا تصلح إلا أن تكون هي الناهية، لكن لو كانت أنا الناصبة يبقى لا النافية. عارفين ليه مش عارفين؟ ها؟ اجتماع أن ولا علمون جايلوك بنفس النحو بعد شوية إن شاء الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف بيكون من إيه؟ رد عليه للمستقبل، والحزن بيكون على الإيه؟ اللي فات. اللي بيموت الملائكة بتقول له إذا كان من أهل الاستقامة، ما تخافش من اللي جاي، ما تخافش من القبر ولا من البعث، وما تحزنش على اللي سبته من زوجة وأولاد ولا. وأنت تبقى تقول يا عيني ده مات صغير ما لحقش يستمتع، الملائكة تقول ما تحزنش، ما أصل ده مش حاجة، الدنيا كلها ما بتساويش شيء، ده موضع صوته في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أنت يا مسكين عشان لسه بتقيس الأمور بالدنيا، ما لحقش يتهنى بالبيت. بيت ايه يا ابو بيت؟ بيت ايه؟ بيت من طين ولا بيت ايه؟ بقول لك بيت اخر في الجنه، لبنه من ذهب ولبنه من فضه، وموضوع تاني خالص. بيت ايه اللي انت باكي عليه؟ ما لحقش يتهنى بالارض اللي اشتراها ولا بالغيط اللي زرعه. ما انت كله بتقيس نفسك، ما قيسش نفسك ان هو انتقل لمرحله اخرى وبمقياس اخر. فالملائكه تقول له لا تخاف ولا تحزن، اللي فات ما تحزنش عليه، لا تخاف من امور الاخره القادمه، ولا تحزن على الامر اللي فات من اهل وولد ومال. لا تخافوا الموت، لا تحزنوا على اولادكم فان الله خليفتكم عليهم. اه ده معنى جميل تاني. ها ما تخافش ولا تحزن على اولادك، الله عز وجل ها ييسر لهم امرهم. او لا تخافوا رد ثوابكم فانه مقبول، ولا تحزنوا على ذنوبكم فاني قد غفرتها لك. معنى تالي برضه الجميل، قال المصنف رحمه الله: والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين، وعدم تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق في الجميع. ألا تخافوا من إيه؟ ما قالش. لا تحزنوا من إيه؟ ما قالش. الخوف متعلق به ما قالش. فالشيخ رحمه الله في امام الشوكاني بيقول لك لانه ما ذكرش ما يتعلق بالخوف، ما نخافش من ايه وما نحزنش من ايه، فيشمل كل شيء، حط اللي انت عايزه. ولانه ما قالش هتتنزل الملائكه امتى، حط اللي انت عايزه، بس امن واتقوا. شفتوا قد ايه احنا بنفرط في حق انفسنا؟ ها اي والله، كل ذنب بنعمله احنا بنحرم من هذا النعيم، بنحرم من ولايه من الملائكه. قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده في التفسير اللي قلت لكم عليه إن التنزل ده في الدنيا وفي الآخرة، مش في الدنيا مش الآخرة بس. فاللي خيروا التفسير على الآخرة محجوجين بهذه الآية بعدها، ومحجوجين بعموم الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني أولياؤكم؟ أنا وليك يعني إيه؟ الولي. إحنا شرحناها في اسم الله الولي بس أنتوا بتنسوا. الولي الحبيب والولي كولي المأمور القائم على الأمور. نحن أولياؤكم، إحنا بنحبكم وقائمين على أموركم، ما تخافوش ولا تحزنوا، إحنا هنخلص لكم الموضوع. أنت بقى محتاج واسطة مش كده؟ محتاج حد معاك، الملائكة ماذا تقول لك؟ الملائكة أو الملائكة، إيه فهم الملائكة؟ لغة عربية بتسهيل الهمزة، الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، في أمور الدنيا ما تخافش على زوجها ولا على ولد ولا على مال، إحنا هنقوم على الأمور دي، بس استقم. فأحسن ما تخلف لأولادك من بعدك أن تقول ربنا الله وتستقم عليه. واضح؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة ده قول مين؟ الملائكة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هم خلصوا لهم موضوع لفات بمشروع الموضوع الكبير اللي كانوا بيستقيموا علشان ولأجل، قال ولكم فيها، فيها يعني فين؟ في الجنة، في الآخرة، مش نحن ولكم في حد الدنيا وفي الآخرة، آخر مذكور الآخرة، ولكم فيها يعني في هذه الآخرة في الجنة لكم ما تشتهي أنفسكم من صنوف اللذات ومن أنواع النعم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تتمنون، ما تتمنون، ما تطلبون، ولكم فيها ما تدعون يعني ما تطلبون. خلاص، نزلا من غفور رحيم. ايه هو النزل ده؟ يعني ايه النزل؟ المكان الذي يعد لمين؟ الضيف كده. ما يعد لهم للنزول، هذا هو النزل اللي اعد النزل، الغفور الرحيم. طب ايش معنى اسم الغفور الرحيم؟ يعني اللي اعد النزل الكريم كده، اللي اعد النزل القوي القدير، اللي اعد نزل الله، لقالك الغفور الرحيم. اعد نزلا لمن غفر لهم ورحمهم. وصلت؟ وصلت شيء؟ انت غلطان في حق، انت غلطان في حق، واقول لك انا اعددت لك نزلا، تتوقع ايه؟ اكيد على قد مين؟ على قد اللي انا عملته. فاذا كنت هتضيفني اكيد مش ضيافه زي اللي احسن اليك، لا، ده انا بقول لك انا غفرت ليك ورحمتك فاعددت لك نزلا. ما وصلتش بقى. لما كنت غلطان في حقي وانا اعد لك مكان وهكرمك، اكرامي كاكرام من احسن اليك، انت مخالف امري، انت مخالف امري وانا بعد ليك نزلا، خلاص جزاك الله خير. لكن اكيد اكيد مش نزل زي اللي ما عملش الذنب. انا بقول لك الذنب ده ممسوح ومغفور، يعني اللي اعددته ليك زي اللي اعددته للي مالوش ذنب. احسن الذي كان يعملون، احسن النزل. شفت اختيار غفور رحيم هنا؟ اختيار من غفر لهم ورحمهم فاعد لهم ما اعد لاقوام لا ذنوب لهم سبحانه وتعالى. واحنا جربنا عطاء الله في الدنيا فكيف بعطائه في الاخره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما